السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا. لا إله غيرك ولا رب سواك، أنت المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، نسأل الله جل في علاه أن يمن علي وعليكم في هذه الليلة بالعتق من النار، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعدها أبدا، وأن ينزل علي وعليكم شآبيب الرحمات، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان كما أغاث بلادنا بالأمطار. وإن من أعظم كما سمعتم من أخينا المقدم خضرا حفظه الله تعالى، من أعظم النعم ومن أعظم ما تغاث به قلوبنا مجالس العلم والذكر التي شغل عنها الناس في هذه الأيام كثيرا وكثيرا، فمنهم من شغل بالدنيا وحطامها، ومنهم من شغل بالمعاصي وضياع الأوقات في الشوارع، ومنهم من شغل بها بهذه الدنيا ولو كان في مباح إلا أنها أخذت وقته كاملا فلم يجعل لآخرته نصيبا، ولو جعل لآخرته نصيبا جعله وقتا قليلا جدا. فلا علم ولا درس ولا محاضرة ولا تفكير في هذا الدين. وإنني أذكر نفسي وآبائي وإخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام البيهقي في سننه، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبغض كل جعضري جواظ سخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ما أعظمه من حديث، يبغض الله المتكبرين الذين يتكبرون عن مثل هذا الخير، فكان كبرهم سبب حرمانهم من سعادتهم. يغمط الناس ويرد الحق، هذا هو المتكبر الجعظري المتعالي على الناس، الذي لا هم له في هذه الدنيا إلا كيف يشبع بطنه وكيف ينمي جسمه وكيف يحصل على وظيفته، تفكيره بالليل والنهار في المستقبل الدنيوي، وكم يكون راتبه وكم يكون مدخله وكيف يكون أكله وكيف يكون شربه. هذا هو الجعظري، أو هذا هو الجوار سخاب بالأسواق، نعوذ بالله. والله ونحن آتون بالسيارة إلى هنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو ما حذرنا منه، فبعضهم ربما يبيع ويشتري رافعا صوته، والمؤذن يؤذن للصلاة الآن في المغرب ولا يفكر في الصلاة، تفكيره وعمله سخاب بالأسواق، حمار بالنهار وجيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من ذلك، ولا بد أن نكون منقادين من أهل قول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وليحذر عبد على نفسه العناد والتعنت والابتعاد. أحذر إخواني وآبائي وأحذر الشباب خاصة من العناد، العناد الذي يكون للدين، والعناد الذي يكون للأبوين، والعناد الذي يكون للصالحين. هذا مرض نشكو منه، وتوغل في أوساطنا. فلعلكم قد سمعتم من كثير من الشباب إذا نصح يقول: أنا حر، أنا حر. يدل هذا على عدم مبالاة، ولا سيما إذا كان في أمر محرم يرتكبه ويقول: أنا حر. وهذا لعمر الله يعرض نفسه لغضب الجبار وسخطه، ويعرض نفسه للعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما حصل لبني إسرائيل، أولئك القوم الذين ذكر الله عنادهم وتعنتهم على من؟ على الأنبياء. ونحن نذكر بعض عنادهم ليكون مسليا لنا، يكون مسليا للداعية المبارك الذي ينفع الله به، ينفع الله به، يتسلى بذلك. إذا ما نصح فعوند، وإذا ما نصح فتعنت عليه، فإنه بعد ذلك يقول: قد سبقني بذلك أقوام ورجال، من أنا بجانبهم؟ ولنا في رسول الله أسوة حسنة. لما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض غنائم حنين، وفي رواية لما جاءته قطعة من الذهب فقسمها، فقال: رجال، والله إن هذه لقسمة، والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فسمعهم عبد الله بن مسعود فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قاله هؤلاء القوم، قال فتغير وجهه حتى كأنه حب الرمان أو كما قال رضي الله عنه، تغير واحمر. ثم قال مسليا نفسه: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يسلي نفسه بطريقة السابقين الأولين من إخوانه الأنبياء، كيف صبروا وكيف أوذوا وكيف عوندوا وتعنت عليهم، ومع ذلك قابلوا كثيرا من هذه الأمور بالصبر والاعتماد على الله جل وعلا. فنحن نعيش في زمان يسمى زمن العناد والتعنت، العناد القولي والعناد الفعلي. هناك عناد قولي يصرح فيسخر ويستهزئ، وأنتم يا مطاوعة، وأنتم أيها المتشددون، وأنتم المتنطعون، سنعمل ما في رؤوسنا وسنمشي على ما تهواه نفوسنا، هكذا يصرح. وبعضهم عنده عناد فعلي، ينصح ينصح وكذلك أيضا يوجه، فيجعل كل ما يلقى وراء ظهره. فكم يسمع من نصائح ومواعظ تحث على الجمعة والجماعات، هل يتعظ بذلك؟ كم يسمع من المواعظ في حسن الأخلاق وخطر سوء الأخلاق على صاحبه في الدنيا والآخرة، لكنه كأنه لا يسمع. كم يسمع من النصائح والمواعظ التي تحث على احترام الكبار من العلماء وكبار السن الصالحين، ثم لا يبالي بذلك. هذا هو العناد الفعلي، يستمر على ما هو عليه. والله جل وعلا يقول عن كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظروا إلى أسئلتهم وتعنتهم، دعاهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فقالوا، فقال هؤلاء: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، إذا كنت رسولا من عند الله حقا، إذا نريد من الله أن يكلمنا، يخاطبنا، يحدثنا، أو تنزل علينا آية معجزة من السماء. وقد جاءتهم الآيات والنذر، ولكن كما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني عنهم، إنسان لا يؤمن، لكن هذا من باب العناد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فقال سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت القلوب وتشابهت الأقوال وتشابهت الأخلاق أيضا. وهكذا حتى الصالحين، حتى الصالحين. انظروا إلى المشركين، نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله، فعاندوا وقالوا: إنا لنراك في ضلالة، إنا لنراك في ضلال مبين. وهود عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلا، فيقول الملأ من قومه: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. الله جل وعلا يقول لما جاء كفار قريش فقالوا عن الرسول مجنون وكاهن وشاعر، فقال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني هل تواصوا؟ كل واحد وصى الآخر، كل أمة وصت التي بعدها، أنهم إذا جاءهم رسول من عند الله يقولون عنه ساحر، يقولون عنه مجنون، يقولون عنه سفيه، يقولون عنه كذاب، ويقولون ويقولون، فيقول الله أتواصوا به أم هم قوم طاغون؟ وأم بمعنى بل، أي بل هم قوم طاغون. لكن الأمر كما قال الله تشابهت قلوبهم. هؤلاء أهل الباطل، أهل الحق أيضا بنفس الطريقة والمنهج، تتشابه أقوالهم وأفعالهم الصالحة ودعوتهم المباركة، ليس بمعنى بنفس الطريقة بنفس الأخلاق هذا والمنهج الذي يسير عليه أولئك، لا، وإنما منهج أهل الحق لو تباعدت أقطارهم ولو نأت بهم ديارهم فإن أقوالهم ومنهجهم متفق غير مختلف، متفق غير مختلف. نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهود عليه السلام يقول لقومه: ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا حتى الله جل وعلا لم يكن ليرد على أصحاب الأخلاق السيئة أو الذين يتهجبون على القرآن وهو كتابه وكلامه، الله سبحانه وتعالى كأنه يعلمنا كيف نرد على أهل الباطل باطله. قال جل وعلا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم المشركون ماذا يقولون؟ أم يقولون افتراه. الله يقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يتطرق إليه أدنى شك، وهم يقولون محمد افتراه. ويقولون أيضا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انظروا كيف يرد الله عليهم، يقول وهذا لسان عربي مبين، رد الباطل. والمهاجمة بالكلام ما يعجز عنها أحد. فأولئك قالوا أم يقولون افتراه، فقال سبحانه: بل هو الحق من ربك. لم يقل بل أنتم المفترون وأنتم الكذابون وأنتم الكافرون وأنتم الفاجرون، لا، الله يعلمنا كيف نخاطب الجاهلين، كيف تخاطب الجاهل المعاند. هذا كلام عنادي أصلا، ما هو بحث عن حق أو كلمة أرادوا أن يتوصلوا من ورائها لحق. لو كان كذلك لكان كلامهم ظاهر عليه الأدب والأخلاق، لكن الله جل وعلا يخبر أنه تنزيل لا ريب فيه من رب العالمين، وهم يقولون افترى، والله يقول بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وعندما الله جل وعلا أخبرنا أنه لو أصابتهم مصيبة قبل أن يرسل إليهم الرسل وقبل أن يقيم عليهم الحجة سيحتجون، والله يعلم ما في القلوب، كما قال سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. والله لا يصيب أحدا بمصيبة إلا بذنب قد ارتكبه، أحدا من الناس والأنبياء إلا بمعصية وأمور قد ارتكبها الإنسان، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كله بما عملت أيديكم، بما قدمته أيديكم، لكن لو أنزل هذه المصائب بالكفار قبل أن يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب بماذا سيحتجون؟ قال تعالى: فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يا رب لماذا تعذبنا، تعاجلنا بالمعصية أو بالمصيبة بالعذاب بالانتقام قبل أن ترسل إلينا رسولا، قبل أن تنزل علينا كتابا؟ لو أرسلت إلينا رسولا أو أنزلت كتابا نحن سنكون من المؤمنين. ثم لما جاءهم الرسول قال: ولما جاءهم الحق من عندنا، واضح بين، جاءهم الحق على لسان محمد، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وسيرته ومنهجه ثم ودعوته بعد ذلك، ويعرف بعضهم أنه على الحق، على الحق. ولما جاءهم الحق من عندنا ترقوا، ما في إيمان. قال سبحانه: ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني لولا أوتي من المعجزات مثل ما أوتي موسى، كيف نؤمن بها هكذا؟ كيف سنؤمن به بدون معجزات، بدون آيات واضحات بينات ظاهرات؟ ما شاء الله طلب. لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أعطاه الله مثل ما أوتي موسى وأعظم من الآيات والمعجزات البينات الواضحات التي يعلمون في قرارة أنفسهم أنها من عند الله، جاءت من عند الله. فلما جاءتهم هذه الآيات قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا جاءتهم آية معجزة وبينة واضحة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نحن ما يمكن يا محمد نؤمن لك ونصدقك حتى إيش؟ نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني نريد جبريل عليه السلام ينزل علينا ونكون أنبياء مثل الرسل. هذه أسئلة المعاندين والمتعنتين بعد أن يعرفوا الحق، بعد معرفتهم للحق يقولون هكذا. يا جماعة الرسالة اصطفاء من الله جل وعلا، يختار لرسالته ولتبليغ هذا الدين من شاء من عباده يبلغون. قالوا بعد ذلك: خلاص لماذا ما يأتينا ملائكة؟ نريد ملائكة تنزل علينا أو نرى ربنا، نريد ننظر إلى الله. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا سؤال باحث عن حق أو سؤال معاند؟ هذا سؤال معاند. مثل هذا الصنف نجدهم، إنما تتفاوت الأسئلة فقط. مثل هذا الصنف نعرفهم بصفاتهم بأقوالهم. يقول بعضهم: لما حصلت الأزمة الأولى وحصل بعد ذلك من المشاكل ما الله به عليم، إذا حدث وإن صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويقول كذا ويقول كذا. أول شيء اثبتوا لنا بدليل، اثبت بدليل. بعد أن جاء الدليل قال بعضهم: والله والله لو يأتي أنبياء الله. قال واحد: رشح ابنته في الانتخابات واتصلت عليه وبينت له ووضحت له. قال: ما هو حرام؟ فقلت: الله يقول كذا والله يقول كذا والرسول يقول كذا، وبينت له وجوب ملازمة الحشمة والحياء للنساء والبنات لا سيما، وابنتك بنت شابة لا يجوز لها أن تختلط بالرجال وهذا مدعاة للاختلاط بالرجال، وعدم وجود محرم لها، وابنتك بلغنا أنها تسوق السيارة تسافر مسافات قصر وحدها. فيقول بي، وهو إن كان عامياً لكن انظر هذا نموذج من نماذج العناد، قال: والله لو جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والصحابة ما رجعت عما أنا قررته. نحن لماذا نذكر الآن العناد؟ لتعلموا أن الله عز وجل قد أخبرنا عن صنف هو ما زال موجود، لكن المعاندين والعناد على أقسام. من العناد ما هو مخرج من الملة، مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام، هذا كلام مخرج عن الملة. يقول بعض أهل العلم: من قال، من شفع عنده بشفاعة فقال والله لو شفع بها رسول الله ما قبلت شفاعته، قالوا يرتد بهذا الكلام عن الإسلام، يرتد بهذا الكلام عن الإسلام. يقول والله لو جاء رسول الله يشفع ما قبلت شفاعته، ارتد عن الإسلام بهذا الكلام. وأيهما أعظم وأشد كلاما وأعظم خطرا؟ كلام من يقول لا أقبل شفاعة الرسول، أو من يقول لو يأتي جبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والصحابة ما تراجعت عن قولي ولا استمررت على ما أنا عليه ولا استمريت على ما أنا فيه. هذا كلام خطير جدا. هذا مثل هذا هو من نسل أولئك. فكفار قريش يقولون بعد أن جاءهم بالآيات والبينات الواضحات، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ثم قالوا نريد أن تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فوصف الله جل وعلا فعلهم هذا، ووصف الله جل وعلا هذا المنهج، فقال سبحانه: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا أشد العناد وأعظم العتو، أن يقال لك قال الله قال رسوله فترد هذا الكلام، لا تقبله، تتكبر عنه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الطلب الذي يقوله كفار قريش: نريد أن نرى ربنا ونريد ينزل عليه كتاب من السماء. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. أول من يلمسهم وأول من يفتحه هم، لكنه عليك نزل. أيش سيقولون؟ وقال قال سبحانه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم يأتون ما في نفوسهم. انظروا كيف قص الله علينا كلامهم في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ويا ليتهم وقفوا عند هذا الطلب، لكنهم طالبوا بما هو أعظم من ذلك. وقالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدقك، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، عين ماء جارية، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كما علينا كسفا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي عذاب قطع، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، أو ترقى في السماء، أي تصعد إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك، أي ما سنؤمن لك بصعودك هذا، ما سنؤمن، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والله يقول: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه هي طريقة المعاندين والمتعنتين، هذا مع الأنبياء. فكيف يريد الداعية أن يعيش في هذه الدنيا والعالم وأن يستمع الناس قوله؟ لا، لابد أن يجد مثل هذا الصنف أمامه في الطريق. لكننا نتعلم كيف نتعامل، نتعلم من منهج الله ومنهج القرآن الكريم ومن طريقة الأنبياء كيف نتعامل مع هذا الصنف، مع هذا الصنف. وليعلم هذا الصنف أنه على خطر، على خطر. موسى عليه السلام واجه بنفس ما واجهه محمد عليه الصلاة والسلام من العناد، بل أرادوا مرة من المرات أن يقتلوا هارون عليه السلام. هارون، انظر إلى أن يصل العناد بأصحابه، أرادوا أن يقتلوه فضلا عن أنهم يأخذوا مسجده أو يريدون أن ينحوه عن مكان هو فيه. هذا بارك الله فيكم أمر سهل جدا. وعلى ماذا؟ على أنهم عبدوا العجل، عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى بعد إذ نجاهم الله من فرعون وملئه الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد وصف الله ذلك البلاء بأنه عظيم، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ودخلوا مصر فورثوا القصور وورثوا الأموال الطائلة بعد أن كانوا فقراء لا يملكون شيئا، فقراء ما يملكون شيئا. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة ليتلقى الوحي من ربه والأمر والنهي على بني إسرائيل، ماذا سيكون منهج بني إسرائيل بعد ذلك، والتوراة. وواعدهم أنه سيرجع بعد 40 يوم، 40 يوما سيرجع. وما إن رجع بعد 40 إلا وقد اتخذوا عجلا من دون الله من الذهب يعبدونه من دون الله، يعبدونه من دون الله، عجل من ذهب. يتعجب الإنسان كيف يطرأ مثل هذا الأمور، هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. شرك، لو يعني ربما نقول لو عاد عبدوا واحد رجلا صالحا، قل عبدوا رجل صالح، لكن عجل، وعجل من ما، عجل أيش؟ ما نفخ فيه الروح، ما فيه روح، عجل من ذهب. لكن ابتلوا أنه كان الريح إذا أتت تدخل من يعني من دبره وخرجت من فمه يسمعون له خوار صياح. قال لهم السامري هذا إلهكم، هذا إلهكم من دون الله. وموسى قد مات، وشبهة، وكيف تنطلي هذه الشبهة على عليهم ولو مات موسى؟ يعني قدر على سبيل المثال مات موسى فارق الدنيا، يعني هل موت موسى مسوغ لنا أن نعبد مسوغ لهم أن يعبدوا العجل من دون الله؟ طيب بقي نبي من أنبياء الله، بقي أخوه نبي بعث بمثل ما بعث به موسى عليه السلام إلى توحيد الله جل وعلا، لكن العناد دخل القلب. موسى عليه السلام يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، هذه فتنة عليكم. فيقولون بكل سخرية من هارون، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولماذا قالوا حتى يرجع إلينا موسى؟ هم قد وقن في أو استقر في نفوسهم وقلوبهم واستيقنوا أن موسى قد مات ولن يرجع. فقولهم حتى يرجع إلينا موسى هو من باب وضع الشيء ليكون حجة، وإلا فلو رجع حتى موسى فإنهم كما قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل، قد أشربوا حب العجل في قلوبهم شربا. فلذلك إنما قالوا لهارون لأنهم قد استبعدوا رجوع موسى عليه السلام. جاء موسى تعجب وقد بلغه الخبر وهو في الطريق راجع، بلغه الخبر أن قومه قد اتخذوا عجلا من دون الله يعبدونه. قال سبحانه وتعالى بكتابه الكريم لما وصل إليهم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس هذا الخلف، خلفكم تعبدون العجل. لو أتكن تغيير في بعض الأشياء يعني الأمر يهون، لكن في عبادة العجل يعني نحن دعوناكم لا تعبدوا فرعون، عبدتم بدل فرعون العجل. يا سبحان الله. إذن فالإنسان عندما يرى مثلا أخا له سمع عن أنه قد انحرف عن الصلاة مثلا، قالوا ما يصلي، وقد كان مثلا خطيب كما يقال مطوع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين حتى نلقاه. أنت لا تستغرب مثل هذا الشيء. أو سمعت عن شخص كان يسير معك على خط واحد ومنهج واحد، ثم بعد ذلك صار يتنكر لما كان يمشي عليه ويسير عليه، ما تستغرب هذا الشيء؟ ما تستغرب مثل هذا العمل؟ لو سمعت عن عالم من العلماء، قالوا عالم من العلماء حضر في مؤتمر ووجد فيه نساء كاشفات متبرجات، وهو قالوا ينظر، ما تستغرب؟ هؤلاء عاشوا مع نبي، وهذا العالم مع من عاش؟ قرأ تعلم، والعبد الحي لا يؤمن عليه الفتنة، وهؤلاء عاشوا مع نبي وفي وسطهم نبي، ما هو عالم، ما هو عالم فقط، بل نبي للأنبياء إلا، ومع ذلك عبدوا العجل وتركوا النبي على جنب، تركوا ولم يأخذوا بقوله. فموسى عليه السلام رجع غضبان، غضبان في أشد الغضب، لأن أعظم حق لله وهو توحيده قد انتهكوه، انتهكوه، لم يراعوا حق الله، فضلا عن أن يراعوا حق هارون عليه السلام وهو نبي بين أظهرهم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح التي كان كتبها أو التي أخذها، وألقى الألواح ومن شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذه أخذ برأسه، وفي سورة طه بلحيته، أخذ بالرأس باللحية، دليل هذه مسكة غضب، مسكة غضب، وهو غضب ما هو للنفس، لله جل وعلا. أين الغاضب لله الآن؟ الآن يوجد في بلادنا منكرات وكبائر وأمور عظام، بل مخرج عن الملة، أين الذين يغضبون؟ السحرة الآن بعضهم خطباء مساجد في بعض القرى، وينشر لهؤلاء السحرة والمشعوذين والعرافين عبر وسائل الإعلام، مثل البنت الطفلة الصغيرة التي في تعز، أشياء تتعجب. إحنا ما نقول لماذا صارت كاهنة أو لماذا صارت مشعوذة، العجب أين الذين يغضبون لله ولتوحيد الله جل وعلا، بل تشجع عبر وسائل بعض وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام تشجع. والله إن بعضنا، بعض الأطباء، وقد درس وتعلم وخريج جامعة، وما تثق نفوسنا به، ما نريد إلا طبيب معروف مزكى، وهذه طفلة سبحان الله، كيف تيقنوا بها، كيف صدقوها، كيف ينطلي الشر على بعض الناس، كيف ينطلي. والله لو قالوا طفلة تعالج، قالوا تخرجت من جامعة صنعاء، كلهم قالوا كذابين، إيه جامعة صنعاء هي تلك الجامعة المعروفة، وهذه ما في أحد زكاها من العالمين، لا علماء ولا ناصحين ولا دعاة، ظهرت هكذا في مدينة تعز، وآلاف مؤلفة إليها، الآلاف مؤلفة من الرجال والنساء. هذا والله يا إخوة منكر عظيم. انظروا إلى نبي الله موسى كيف يفعل مع أخيه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فيعتذر موسى، فيعتذر هارون، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قال استضعفوني كادوا يقتلوه على العجل، يقتلوا نبي من أنبياء إلا من أجل العجل، هذا عناد، إذن فأنت ربما لو قام عليك بعض إخوانك أرادوا يسحبوك ولا يضربوك ما تستغرب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا. قال ابن أم ناداه بالأم لأن قالوا إن الإخوة من الأم يكونون دائما أو في الغالب أكثر مودة من الإخوة لأب. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني على باطل وعلى شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ثم يطلب منه طلب قول فلا تشمت بي الأعداء. أين أهل هذا الفقه؟ أين من يفهم هذا الفقه ويفهم هذا العلم؟ والذين يسعون بعض الشباب إلى إشماث الأعداء بالصالحين وبالعلماء ولا تفكير ولا علم ولا مرجعية ولا حق يحمله. حماقة متناهية والله. هذا من أعظم مطالب هارون لموسى، يقول فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما علم بعذره دعا لنفسه ولأخيه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين، هذا نموذج من نموذج العناد المعروف عندهم. ثم بعد ذلك من الله عليهم بالتوبة. قال لهم موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. جاءوا إليه يا موسى نحن إن طلع علينا هذا الأمر قال ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، توبوا إلى الله. فكأنهم قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم. ومعنى اقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا، وهذه كانت التوبة في بني إسرائيل لأنهم وضعت عليهم وضعت عليهم الأغلال، وإنما خفف عن هذه الأمة رحمة بها فقتلوا أنفسهم. قال سبحانه فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. تاب على الذين قتلوا وعلى الذين لم يشملهم القتل. فأمر الله موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا للميقات الذي قد ذهب إليه ليعتذروا عما حصل من قومهم من كبار بني إسرائيل وأشراف بني إسرائيل. قال جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما وصلوا إلى الميقات وموسى عليه السلام كلمه ربه قالوا يا موسى لن نؤمن لك ما نصدقك إن الله كلمك. حتى إيش؟ ماذا تريدون؟ قالوا حتى نرى الله جهرة. سبحان الله، أنا أتيت بكم للاعتذار والآن تطلبون طلب أعظم ربما من أي طلب آخر؟ تريدون أن تنظروا إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون لا قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، سألوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء. قال سبحانه يسألك أو اليهود جاءوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هذا سألوا أكبر من نزول الكتاب من السماء، فقالوا لن نؤمن لك لن نصدقك حتى نرى الله جهرة. يراجعهم موسى عليه السلام أبد ما نريد إلا ننظر. أشكالت العقوبة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعد ذلك بعثهم الله، بعد ما أخذتهم الصاعقة ماتوا. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ولما أنعم الله عليهم بهذه النعمة العظيمة قال لهم موسى عليه السلام يا قوم، مذكرا لهم بالنعم التي أنعم الله عليهم بها، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه مقدمة مذكرة، مذكرا لهم بالنعم التي أنعم الله عليهم بها، ثم طلب منهم أمرا واحد، فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قد يقول لهم كتب الله لكم، مكتوب لكم، هل استجابوا؟ أبدا أبوا أن يستجيبوا. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. راجعهم بعض المؤمنين وقال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لأن موسى عليه السلام يقول كتب الله لكم، ادخلوا عليهم الباب. ثم يقول: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يراجعونهم، لكن المعاند كيف تراجعه؟ ما يستفيد المراجع المعاند المتعنت؟ فيقول لموسى عليه السلام: وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يأس من الدخول. الله أكبر، عناد، عناد، ما قد رؤية مثله. فالله عز وجل عاقبهم بعد أن قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض من غير طعام ولا مسكن ولا شيء يظلهم أو يأويهم، ولا يدرون أين يتجهون، لا الشمال، لا شمال ولا غرب ولا جنوب، ما يدرون أين يتجهون، يتيهون في الأرض، عقوبة من الله سبحانه. ثم ينعم الله عليهم بعد ذلك، لما سألوا موسى شدة الحرارة، شدة الجوع، يعني تيه في الأرض، ثم بعد ذلك جوع، وفي حرارة الشمس وفي الأمطار، وما هو شهر ولا شهرين، 40 سنة، 40 عاما. فقال سبحانه وتعالى: ما أحلم الله وما أكرمه. قال: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن الطعام الطيب، قال السعدي: اسم جامع لكل طعام طيب، والسلوى نوع من اللحم، بل من أفضل اللحم، وهم يتيهون في الأرض. وبعد أن انتهت هذه الفترة، الله جل وعلا يقول: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، اسكنوها وكلوا من حيث شئتم هنيئا مريئا. لكن المطلوب منكم أمران، وهو في صالحهم. قال سبحانه: وادخلوا الباب سجدا، هذا الأمر الأول. الثاني: وقولوا حطة. بس إذا دخلتم ادخلوا سجدا لله جل وعلا وشكرا له على ما أنعم به عليكم. الأمر الثاني: وقولوا حطة، أي اللهم حط عنا ذنوبنا. فلما دخلوا القرية من الباب ما رضي يدخلوا سجدا، دخلوا على أدبارهم على خلف من أجل لا يسجدوا. يقول بعض أهل العلم إنه ضيق عليهم الباب من أجل يركعوا، فهم عرفوا هذا فدخلوا الباب على أدبارهم، ضر على عناد. قولوا حطة، قالوا حنطة، حنطة. الله يقول حطة وهم يقولوا حنطة، هذا عناد، عناد شديد. بعد ذلك لما الله جل وعلا رأى عنادهم اقتلع الله الجبل اقتلاع من الأرض وجعله فوق رؤوسهم، جعله فوق رؤوسهم، اسجدوا وإلا طرحناه عليكم. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، إما أن تسجدوا وإلا وضعناه عليكم، فسجدوا بعد ذلك. قال العلماء: ولما سجدوا سجدوا على خدودهم، فكانوا يسجدون ينظرون للجبل هكذا، وما زالت هي سجدة اليهود إلى الآن، فيسألون: لماذا تسجدون هكذا؟ ما تسجدون على جبالكم؟ قالوا: هذه السجدة هي سبب نجاتنا من تلك الصخرة، من ذلك الجبل، هذا منتهى العناد. وبعدنا العناد لمن؟ لموسى عليه السلام. ولكن الله عز وجل قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قتلت نفس في بني إسرائيل فلم يدر من القاتل، فكانت كل قبيلة ترد الذنب على القبيلة الأخرى، فقال بعض كبرائهم: قالوا لماذا تختلفون؟ نذهب إلى موسى نبي من أنبياء الله وهو سيخبرنا من القاتل. فلما وصلوا إلى موسى عليه السلام قالوا: يا موسى قتل منا رجل لا يدرى من قاتله، فأخبرنا من الذي قتله. فموسى عليه السلام قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المؤمن الذي اكتمل إيمانه يقول: سمعنا وأطعنا. لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا ما أشياء ما فيها مزح ولا استهزاء ولا سخرية، هذا أنا أقول إن الله يأمركم، ما هو أنا الذي أمرتكم، الله هو الذي أمر. ثم تقول أتخذكم هزوا، يعني معنى هذا أني أكذب على الله من أجل أستهزئ بكم وأسخر بكم. أنا أقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم يقول لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا من أعظم الجهل، أن إنسان يأمرك بأمر الله ثم بعد ذلك أنت تتخذ هذا الأمر استهزاء وسخرية. فبعد ذلك رجعوا في تعنتهم وعنادهم: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمر. لا فارض ولا بكر، عوان، متوسطة. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. تعنت، ما فيش داعي أصلا لهذا الكلام ولهذه الأسئلة، ما في داعي لها. خلاص، الله أمركم أن تذبحوا بقرة، اذبح بقرة، قل سمعت وأطعت. لكن ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قال: هذه أحسن علامة، صفراء، والبقرة الصفر قليل، ولو وجدوا أي بقرة صفراء في أي مكان ذبحوها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة من جميع العيوب، لا شية فيها أي لا عيب فيها، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما أمركم الله. بعد هذا التعنت والعناد قال سبحانه: فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا أن يأتمروا بهذا الأمر. قال سبحانه مبينا عقوبة العناد على صاحبه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إي والله إن قلوب المعاندين من أقسى القلوب، والله لقد رأينا هذا نحن، وقد أكرت سابقا ولعل بعضكم قد سمع مني هذا، أن داعية من الدعاة المؤثرين في أوساط المجتمع، وهو ممن نحسبه والله حسيبه، تأخذه العبرة، بس بمجرد خلاف حصل بينهم وبينه، مجرد خلاف، قالوا إنما يبكي رياء وسمعة وتكلفا. سبحان الله، وهو يا أخي إذا بكى رياء وتصنعا أنت ابكي من خشية الله، يعني أبلغ بقسوة قلبك أن تدخل في أعمال القلوب؟ هذه مسألة التصنع ومسألة الرياء، هذه يعلمها العليم الخبير الذي يعلم ما في الصدور، ما هو أنت. لكن المعاندين إذا دخل العناد يتكلم بما في رأسه، ما يبالي بالكلام. لذلك قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويعاند وهو يعلم أنه على باطل، يا ليته يعاند على جهل، نقول جاهل، بل يعلم علم اليقين أنه على باطل. لو سمحت النافذة، الله يبارك فيه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هؤلاء: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فريق يسمعون كلام الله، قال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه فهما حقيقيا، ومع ذلك حرفوه. إيش السبب؟ العناد، يترك الحق ومنهج الحق وهو يعلم، لأن العناد دخل في قلبه. قال الله عن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني تركوا اتباع الأنبياء وما نزل على الأنبياء واتبعوا ما تتبعه الشياطين على ملك سليمان. وماذا يتبعون؟ قال وما أنزل على الملكين، أي ويتبعون ما أنزل على الملكين، ما يتبعون الأنبياء ولا الرسل. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذا يا إخوة مرض خطير، يوجد العناد. وجدنا عنادا عند شباب لآبائهم ولأمهاتهم، وهذا عناد من كبائر الذنوب. ووجدنا عنادا من النساء لأزواجهم، تعاند زوجها وتحاول تغالبه، أو بالعكس ربما بعض الرجال يعاند زوجته، يعاندها ويتعبها، وهذا خطر ولا يجوز حرام. وإذا كنت قادرا عليها فالله أقدر عليك، الله أقدر عليك. وهكذا يوجد عناد من بعض طلبة العلم للعلماء، يعاند لأنه قد أشرب في قلبه حب شيء ما يستطيع أن ينفك، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الأمر خطأ. وهكذا كم تعدد من أنواع العناد في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا. وكما سمعتم، ومن أعظم العناد الذي يقول أنا حر، صلي قال أنا حر، اتق الله في نفسك قال أنا حر، أنا لابد أن أشق طريقي ومستقبلي. كما أخبرنا بعض الإخوة عن رجل أخذ ابنتيه إلى أمريكا، ولما كبرنا قليلا لحقنا ببعض العبيد، ويدخلن بيت آبائهن أو بيت أبيهن ولا يستطيع أن يصنع شيء، لأنه لابد أن يكون لها الحرية الكاملة. يستحي منهن: يا بني اتق الله، ما يصلح هذا، عاداتنا تقاليدنا. قالت أنا حر، نحن أحرار، سنشق طريقنا ومستقبلنا، ما أحد يدخل بنا ولا بلغنا الشرطة. هذا عناد، فسق أكبر، فسق والعياذ بالله، ليس أكبر وإنما من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فنحن نشكو إلى الله جل وعلا من هذا. وإذا وجد الإنسان من نفسه شيء يراجع إيمانه، يراجع تقواه، وليكثر من الدعاء والإلحاح لربه أن يهديه وأن يمن عليه بالهداية. وكذلك أيضا أحذر من العناد الذي يكون في بعض المساجد من بعض المصلين. صاحب عناد يعلم مثلا، على سبيل المثال، الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم سنة، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم جائز، ما في مانع. فتجد بعض الناس خلاص هو عنده عناد، ولو فهم ولو علم خلاص، يبقى كل يوم يعمل ثورة في المسجد، غيروا الدين، بدلوا الدين، ليش ما تبسمل؟ وبعضهم يأتي يفتح المصحف يقول انظر بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف. قل له صحيح أخي، هي في المصحف. الرسول عليه الصلاة والسلام أسر، أنت ماذا تقول عندما تركع وعندما تسجد؟ قال أقول سبحان ربي العظيم. قلنا ما نصدقك أنك تقول سبحان ربي العظيم، إيش ما تجهر نسمعك. قال الرسول ما جهر، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم كذلك. يعني ما الذي يمنعني أني لا أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن الرسول فعل هذا، لأن الرسول فعل هذا. وهؤلاء الذي عندهم شيء من العناد في هذه الأمور، وفيهم خير كثير، ربما يكونوا من المحافظين على الصف الأول، لكن تجد عندهم عناد في هذه الأشياء عن جهل، بينما تراهم إذا اجتمعوا في مجلس قات والله أنه يقوم بعضهم يصلي والقات في فمه ما شاء الله. ولا تجد هذا الذي يعاند على بسم الله الرحمن الرحيم يقول لهذا الذي يصلي والقات في فمه، يقول له كيف تصلي والقات في فمه؟ هذا ما هو دين الله. لا، يقول هذا الدين يسر. ليش؟ لأنه وافق في نفسه، هوى في نفسه. هذا شيء عجبنا، ما شاء الله، والصلاة والقات في الفم، هذا والله الذي نريده. لكن بسم الله الرحمن الرحيم ما دخلت مزاجه، والرسول فعل الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن خلاص إذا دخل العناد ما عاد تستطيع أن تخرج مع هؤلاء في طريق إلى طريق إلا أن يشاء الله. فلذلك العناد مضر، مضر بصاحبه، وربما يلقى صاحبه بعد ذلك العقوبة في الدنيا، يلقى العقوبة في الدنيا. فاتقوا الله يا عباد الله، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نكثر من الدعاء والابتهال إلى الله في أوقات الإجابة، أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم لا تفرقنا عن جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رزقنا أن تمن علينا في هذه الليلة برضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا، اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا من سبقت رحمتك غضبك، نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا من مننت على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومننت على أهل بدر فقلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومننت على أهل تبوك ومننت على أهل ساعة العسرة بالتوبة، نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة وأن تتوب علينا توبة نصوحة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وارحم آباءنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.